مكانك في قلبي مهما كنت بعيد عليا. ومش كل يوم بنقابل حبايب جداد، صوتك وحشني وضحكتك يا حبيبي ليا. يا ما نفسي اشوفك تاني في اقرب معاد.